الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. توب إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. خص الله جل وعلا علينا قصص داود والخصمين اللذين تسور المحراب، وذكر جل وعلا أنه من على داود وتفضل عليه وآتاه النبوة والحكم والحكمة وفصل الخطاب، كما آتاه الله جل وعلا الملك والحكم والسلطان، جمع له بين الأمرين العظيمين قوة في العلم والجسم واختيار واصطفاء، اختاره الله جل وعلا ليكون نبيا رسولا، وأعطاه الله جل وعلا الحكمة، وأعطاه الله جل وعلا رجاحة العقل وفصل الخطاب. هذا ما يتعلق بأمر الملك بأمر العلم والاصطفاء والاشتباء والاختيار. كذلك أعطاه الله جل وعلا الحكم والسلطان والملك، فقال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا ما يتعلق بمنة الله تعالى عليه بإعطائه السلطان والملك والحكم، جمع الله تعالى له بين الأمرين. ثم بعد ذلك أوصاه الله تعالى بوصية، وهذه الوصية التي أوصى الله جل وعلا بها داود ليست خاصة بداود، وإنما هي وصية لكل سلطان، لكل قاضي، لكل حاكم، لكل مفتي، لكل حكم، لكل ما أعطاه الله جل وعلا ولاية وأعطاه الله جل وعلا نفوذا وأعطاه الله جل وعلا سلطانا، عليه أن يحكم بين الناس بالحق وأن لا يتبع الهوى وأن لا يحيف ويجور وأن لا تأخذه الحمية والعصبية، بل عليه أن يقضي بالحق وعليه أن يتقي الله تعالى، لأن الله جل وعلا مطلع لا تخفى عليه خافية. بل إن على الوالد أن يعدل بين أولاده وأن يتقي الله تعالى في أولاده، فلا يجور على الصغير ويعطي الكبير، ولا يعطي الكبير ويمنع الصغير، بل عليه أن يحكم بين أولاده وهم من صلبه وهم مما كسبت يداه، عليه أن يتقي الله تعالى فيهم فيحكم بينهم بالحق. وكلكم يعلم قصة بشير ابن النعمان. وبشير ابن النعمان أعطى ولده النعمان حديقة، بستان. أم الولد طلبت من زوجها أن يخص أحد أولادها ببستان، فخص الولد بالبستان وأعطاه الحديقة. ولما كانت المرأة عاقلة قيمة قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله بأن هذه العطية لولدي. فأتى رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله يشهد، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني نحلت ابني هذا حديقة، يعني أريد أن تشهد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ أنت عندك جملة أولاد، هل كل ولد من أولادك أعطيته مثل ما أعطيت هذا الولد؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على جور، إني لا أشهد على جور. هذا ظلم، الوالد لا يظلم ولده، عليه أن يتقي الله تعالى في ولده، وعليه أن يجعل الأولاد سواسية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: أتحب أن يكون لك في البر ثواب؟ هذا يبرك وهذا يبرك وهذا يبرك وهذا يبرك. قال: نعم. قال: لا تشدني على جوف، لأن هذا يلهم الولد، على ما أبي يعطي هذا ولا يعطيني، وكلنا من أب واحد ومن ظهر واحد. إذا أوصى الله تعالى داود كما أوصى الله جل وعلا عباده أن يتقوه وأن لا يجوروا وأن لا يحيفوا وأن لا يظلموا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، أعطيناك الخلافة، الملك، السلطان، لتقضي بين الناس بما أراك الله، ولتنفذ شرع الله، ولتقيم حدود الله، لكن عليك أن تحكم بين الناس بالحق. وحذاري حذاري يا داود أن تضل، أن تحيف، أن تظلم، أن لا تعدل، فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقد ذكر الإمام ابن كثير المفسر الشهير رحمة الله تعالى عليه قصة لطيفة عجيبة، على العبد أن يتأمل في مثل هذه القضايا وهذه الأمور. يقول ابن كثير: ما معناه؟ أن أبا زرعة رجل من العلماء صالح، إبراهيم أبو زرعة، دخل على الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك ابن مروان من خلفاء بني أمية ومن الكبار الخلفاء في عهد بني أمية، والوليد ابن عبد الملك هو الذي بنى هذا المسجد، يعني الذي وسع فيه التوسعة الكبيرة، بناه بعد بناء عثمان بن عفان رضي الله عنه. أول مؤسس لبناء هذا المسجد سيد الخلق، بناه سيد الخلق مرتين، المرة الأولى إلى حد هذه الثانية، المرة الثانية إلى حد الثانية الثالثة، الأولى الثانية الثالثة بعد خيبر. وكلا البنائين بطين تراب سعف جريد جذوع النخل، السقف إذا رفع الرجل يده يدرك السقف. آل عثمان جعلوا هذه العلامات لتدل على نهاية السقف على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لما مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه زاده عمر وبناه، زاد من ناحية القبلة الجنوب مقدار سارية، وزاد من ناحية الغرب، وزاد من ناحية الشمال، وما زاد من ناحية الشرق. الشرق حجر زوجات النبي. زيادة عمر من القبلة من الغرب من الشمال، ونوعية البناء كنوعية البناء الأول، طين جريد سعف جذوع نخل. ويمر عمر على البنام عندما بنى هذا المسجد وزاد فيه، ويقول عمر للبنام: أتم الناس هذا البناء لكي تتم الناس من الأرض من الشمس من البرد، أتم الناس وإياك أن تحمر أو تصفر، وإياك أن تحمر أو تصفر، هذه صفرة وهذه حمرة وهذه بيضة. لأن النبي قال: ما أمرت بتشييد المساجد لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى. كلما تعمقنا في الزخرفة وكلما تعمقنا في التلوين كلما قل المصلون، وكلما لهوا وغفلوا وبعدوا عن الله، وكلما كان متواضعا كلما كانت القلوب مع الله تبارك وتعالى. وقد رأينا بعيوننا مساجد مزوقة كبيرة طويلة عريضة جميلة لا يصلي فيها إلا الإمام والمؤذن فقط، وربما أن الإمام يتخلف فيبقى هذا المسجد على المؤذن فقط، والمسجد قائم بين شوارع عديدة وبين مراكز تجارية وأماكن يكتب فيها الخلق المسلمون، ولكن المؤذن يعلو على المنار: الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح. لا يدخل إلا المؤذن، والمؤذن لولا أنه يتقاضى أجرا لما دخل وأذن، ولا يدخل إلا الإمام والناس في أشغالهم. التزييق التنوين التغيير التبديل التبييض التحمير لا يدل على أن الله جل وعلا يحب هذا الوضع. ولذا روى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أمرت بتشييد المساجد، ما أمرت بتشييد المساجد وضع الشيد أبيض أسود أحمر، ما أمرت بتشييد المساجد لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وقد وقع ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، هذه واحدة. الثانية: تزوج أم سلمة صلى الله عليه وسلم، وتزوج أم حبيبة، وكلتا هاتين المرأتين ممن هاجر إلى الحبشة في أول الإسلام، عاد من الحبشة، مات أبو سلمة، تزوج النبي سلمة أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ارتد زوجها وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فبعث إليها وهي بالحبشة، تزوج بها ودفع المهر النجاشي. جلس النبي مرة في طيبة يتحدث مع زوجتين، فذكرتا له كنيسة في الحبشة تسمى ماريا. الحبشة بلاد الحبشة من القديم والحديث إلى اليوم بلاد عمق النصرانية بها، الكنائس الكبيرة العظيمة بها، إيطاليا اليونان يعترفون بكنائس الحبشة. بلاد الحبشة في ذلك الوقت بلاد حضارة، هي التي تلي فارس والروم، فارس الروم الحبشة. ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأت في الحبشة، وأنهما رأت كنيسة تسمى ماريا، ووصفتا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما رأتا في الحبشة في المساجد. رأينا قبور ورأينا ورأينا، والنبي يسمع. فلما انتهت قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. يعني أن النبي يحذر أن تقع هذه الأمة فيما وقع فيه الحبشة، لأنهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة. والحبشة دينهم دين النصارى، والنبي قال: لتتبعن سنن من قبلكم، لتتبعن سنن يعني طرق من قبلكم، حذو الكذة بالكذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن إذن؟ يعني لا بد أن تعملوا ما عملت اليهود والنصارى. وبالله عليك تأمل، انظر في مساجدنا اليوم في بلادنا الإسلامية، أتوجد فيها المقابر؟ أزخرفنا ولونا وصفرنا وحمرنا وجعلنا الصور وأقمنا مقابر الأولياء والصالحين داخل المساجد؟ وغالب من يصلي في هذه المساجد التي بها المقابر، اسمعوها صريحة، لا يشهدون هذه المساجد لقدمها، وإنما يشهدونها للصالحين الموجودين فيها. يأتي إلى هذا المسجد من بعد لأن هذا فيه فلان وفي هذا فلان وفي هذا فلان، وإذا ما انتهينا نظرة ولا تنسني وأنا في جوارك وأنا في حسنك. هذا الصحيح والواقع، أليس كذلك؟ بلى. عمر رضي الله عنه ما حمر ولا صفر وأعطانا فائدة. وقال عمر للبناء، قال عمر بعدما قال للبناء ما قال، قال عمر: ولو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجد رسول الله، لو وسعوا من ناحية القبلة ووصل الجدار الجنوبي هذا إلى اليمن صنعاء لكان كل هذا مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال عمر هذا والصحابة متوافرون، والصحابة يسمعون، والصحابة ما يجاملون. ولو كان كلام عمر هذا خطأ لردوا على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مات عمر تولى الخلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. عثمان رضي الله تعالى عنه بنى هذا المسجد. زاد من ناحية القبلة مقدار ثانية. زاد عمر عثمان رضي الله تعالى عنه أيضا من ناحية الغرب. أما ناحية الشرق القبور موجودة فيها في بيت عائشة طريق طريق. بعدما يخرج النبي من المسجد يمر على سوق طريق، وبعد ذلك يدخل سوق زوجاته. بين البيوت وبين المسجد شارع طريق. بيوت الزوجات ليست داخل المسجد، لكن بناء عثمان رضي الله تعالى عنه ما كان من تراب وطين وجريد وجذوع نخل وسعف، ولكن عثمان رضي الله تعالى عنه بنى هذا المسجد بحجارة منقوشة وأتى بالخشب من الساد، وبنى مسجد رسول الله. وأنكر على عثمان بعض الناس فقال عثمان لما تنكرون عليه، أنا سمعت رسول الله يقول من بنى لله مسجدا ولو كمصحف قضاء، من بنى لله مسجدا ولو كمصحف قضاء. القضاء نوع من الحمام طيب صغير. لو بنيت مسجدا على قدر هذا الطير من القفا ولو كمصحف قضاء. القفا نوع من الطير كما قال الشاعر في شأن القطا، أسرب القطا أسرب القطا، هل من يعير جناحه؟ أيوجد منكم من يعيرني الجناح؟ هذا محب يحب يريد أن يطير إلى من يهوى ومن يحب. الطير القطا من بنى لله مسجد ولو كان صغيرا على قدر ما يشاء القطا بنى الله تعالى له مثله في الجنة. أنا أريد أن يبني الله تعالى لي بيت في الجنة من حجارة منقوشة ومن ساج رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بقي بناء عثمان، تولى معاوية يزيد بن معاوية إلى أن تولى عبد الملك بن مروان. جاء ولده الوليد بن عبد الملك بن مروان أتى إلى هذا المسجد، رقى على موضع منبر النبي، رمى بعينيه إلى الحجر، حجر متواضعة، حجر زوجات الرسول للنبي من طين. رأى الناس يجتمعون في بيوت زوجات النبي، والناس يتجمعون على آل النبي. خاف الوليد، ما زال الأمر تجمع على آل رسول الله، هذه بيوتنا وهذه لحصة وهذه لعائشة وهذه لكذا وهذا لكذا. عزم على أن يبني هذا المسجد، وفعل أول ما فعل بأن هدم حجر زوجات رسول الله. العلماء موجودون، لهم قوة لهم كلمة، على رأسهم سعيد بن المسيب سيد التابعين. أنكر عليه سعيد بن المسيب، بكى سعيد بن المسيب، تمنى لو أنه تركت الحجر حتى تأتي الأجيال وترى كيف كان النبي يعيش. أفي قصر من مرمر؟ أفي حجر من ذهب من فضة؟ لا، حجر من تراب، حجرة صغيرة. أقرب لكم نوع الحجر. يا من رأى حجر المجاهدين من قبل في طريق المطار، مبنى صغير فيه حوش وغرفة النوم فيها، الطعام فيها، الشراب فيها، إلى آخره. وإنما فناء قليل، هذا الفناء تدخل فيه الشمس. يهدم الحجر. وهذا ما الحجر، حجرة عائشة من القبلة، حجرة حفصة من القبلة، حجرة عائشة في مكاننا مقرها لا يقوى على نزيلها، لأن فيها القبور الثلاثة. هذا أمر سياسي شيطاني هدم، لكن أبقى الحجرة ولم يقوى على إزالة حجرة عائشة. أزال الجدار الحجر التي تقع شرق حجرة عائشة، جعل الطريق من هنالك، جعل الأمر الذي ترى إلى موضع قدام الحرم يتصلون بهذا الموضع. هذا الأمر ما كان على عهد رسول الله، ولا على عهد أبي بكر، ولا على عهد عمر، ولا عثمان، ولا علي بن أبي طالب، ولا على عهد معاوية، ولا اليزيد ابن معاوية، ولا على عهد مروان، ولا على عبد الملك إلى زمن الوليد ابن عبد الملك، الذي جعل هذا الطريق الجنوبي الشرقي إلى جهة باب البقيع، وبعد ذلك من باب البقيع إلى باب جبريل. هذا الطريق ما كان موجودا من قبل على عهد هؤلاء الذين ذكرت. أزال حجر ومن ضمنها حجرة حصة. ولما كان المتولي القائم بالأمر أمير المدينة في ذلك الوقت، وأمير المدينة في ذلك الوقت عمر بن عبد العزيز، وتعلمون أن عمر بن عبد العزيز جده عمر بن الخطاب، آل عمر أبوا أن يتنازلوا إلا إذا جعل لهم طريق من المسجد إلى الدور الأخرى لهم، فرضي عمر وجعل لهم طريق من داخل المسجد إلى القبلة، إلى موضع الطريق الجنوبي الآن. ومن أدرك هذا الطريق قبل 20 عام تقريبا كانت تسمى هذه الجهة ديار العشرة، وكانت هذه الجهة فيها بيوت آل عمر، وآل عمر يعني حفصة وآل عمر إذا أرادوا أن يدخلوا المسجد لهم طريق نفق، فيخرجون من جانب الجدار ويدخلون المسجد. استمر هذا النفق، وهذه قضايا تاريخية ينبغي لساكن المدينة أن يعلمها، ينبغي أن يعلم، يتعلم، يقرأ كتب التاريخ، كتب تاريخ مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا أخي، شوقتنا الآثار للأعيان، وأثارت كوامن الأشجان، وإذا فاتك التفات عن الماضي فقد غاب عنك التأسي. علينا أن نعود إلى الماضي ننظر. الحمد لله نحن اليوم متعلمون، نزعم بأننا مثقفون، ولكن تعالى اسألني ما سبب هذا الأمر؟ لما وضع بهذا الحال ولم يعمل هذا على هذا الحال؟ هذا الإطار لما؟ المنامة هذه تخالف هذه المنامة لما؟ هذه المنامة بيضاء، المنامات بيضاء لما؟ وهذه حمراء؟ لا والله ما أدري، لا أعلم. وأنت تدعي أنك مقيم بطيبة، وأنت تدعي بأنك أصل ممن كان بطيبة، لا تعرف هذه الأشياء؟ هذا لا ينبغي. والله وبالله وتالله بعض الأعاجم يأتون هنا ويسألون أسئلة تتعلق بهذا المسجد، والله معجزة لا نستطيع أن نجيب عليها إلا بالاجتهاد. يعلمون هذه الأشياء ومدونة عندهم، معلومة يقرؤونها ويتناقلونها، ويعلمها بعضهم بعض، تتعلق بمسجد رسول الله، بمدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأنا أعيش في طيبة، أستنشق هواءها، أشرب من مائها، آكل من ثراها، ويسألني إنسان عن موضوع يتعلق بمسجد النبي لا أعرف، لا أعلم. أنا المنبر من الذي عمله؟ أعمله السلطان عبد المجيد؟ أعمله قايت باي؟ من الذي بنى هذا المنبر في مسجد النبي؟ أنا لا أقول يجب، ومن لم يتعلم هذا أثم، لا، ولكن أقول ينبغي أن نكون على ثقافة دينية فيما يتعلق بمسجد رسول الله ومدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الذي يريد أن أقول لك فائدة ما سمعتها قط فيما أعتقد. الولي ترك النفق الذي تركه عمر بن عبد العزيز، يدخلون يخرجون، جاء الوليد بن عبد الملك والمسجد قد بني، أخلي المسجد وما بقي إلا سعيد بن المسيب، لا يستطيعون أن يقولوا لسعيد اخرج لأن الوليد الخليفة جاء، ما يقدرون لأنه كان مع الله، ومن كان مع الله هابه كل شيء، هابوه خافوا، لا يقولون لسعيد اخرج. سعيد ليله ونهاره في مسجد رسول الله، سعيد بن المسيب سيد التابعين، أعلم العلماء، شيخ المدينة، أيقال له أخرج لأن الخليفة السلطان الوالي جاء؟ لا، دخل الوليد يتجول، مر على سعيد بن المسيب، وسعيد لا يدري عنه ولا يفكر فيه، قال من هذا؟ قالوا سعيد بن المسيب سيد التابعين. فجلس الوليد وسلم على الشيخ، والشيخ جالس. انتهى الأمر، قال سعيد، قال عمر، قال الوليد لعمر ابن عبد العزيز، كان معه أبان ابن عثمان ابن عفان. التفت الوليد إلى عبد الملك إلى أبان، فقال لأبان ابن عثمان: بناؤنا خير أم بناؤكم؟ البناء القديم بناء عثمان بن عفان بالحجارة والقصة والتاج. الوليد جاء بعمال من الروم، وجاء بفسيد ساء، وجاء بمرمر، وعمل بني المسجد. بناؤنا خير أم بناؤكم؟ اسمع الجواب. قال أبان بن عثمان: بنيناه ليعبد الله فيه، وبنيتموه للافتخار. هذا كلام، من يقول هذا الكلام؟ نحن بنيناه ليعبد الله فيه، بناه عثمان على الحال الذي رأيت. مر الوليد على النفق، والنفق موجود، ما هذا؟ قال: هذا طريق لآل عمر. قال: جاملتهم آلك أجدادك، جاملتهم وتركت هذا النفق الطريق؟ وما زاله الوليد، وما زال النفق باقيا إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا النفق موجود في موضع النافذة المقابلة للحجرة، نافذة في الجنوب، هي في موضع تراها على شكل باب، علامة بأن هذا النفق نفق آل عمر. ما سد هذا النفق إلا في زمن السنفودي مؤرخ المدينة، صار الناس يتجمعون في النفق، ينزلون تحت الأرض وتقع الخنقة رجال ونساء. فالتمس السنفودي من قائد باي عندما بنى المسجد بأن يسد هذا النفق، لأنه تحصل فيه معصية لله أمام رسول الله، فسد النفق وتركت النافذة ستراها بعيني رأسك إن ذهبت إلى تلك الديار. هذه فائدة أهبها لك مجانا. الوليد ليس هما عمل هذا العمل، وهذا العمل الذي عمله عمل سيء، لأنه جعل الناس يظنون أن الصحابة رضوان الله عليهم دفنوا رسول الله في المسجد. والصحابة ما دفنوا رسول الله في المسجد، الصحابة دفنوا رسول الله في بيته، ولا يزال قبر النبي في بيته، بيت عائشة، وأبو بكر في بيت عائشة، وعمر في بيت عائشة، ولكن الوليد سامحه الله هو الذي أدخل حجرة عائشة في هذا الموضع. والعبرة لا بما عمل الوليد، عمل الوليد مردود عليه، الوليد عمله ليس بحجة، الحجة عمل أصحاب النبي، الحجة قال الله، الحجة قال رسول الله. ولو أن أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أن مالك الشافعي أنهم رأوا هذا الأمر والوليد يفعل هذا الفعل لردوا عليه وأنكروا عليه، وقد أنكر العلماء على الوليد هذا العمل من قبل، لأن الناس اليوم يظنون أن قبر النبي داخل المسجد، وما علموا أن قبر النبي داخل حجرة عائشة، حجرة عائشة القبور فيها. بعد ذلك عمر بن عبد العزيز الذي نفذ الخطة التي رآها الوليد جعل جدار، ومن ناحية الشمال مثلث لئلا يصلي أحد من هذه القبلة من هذه الجهة يدعي أنه يصلي إلى قبر رسول الله وصاحبه، جعل جدار مثلث. الجدار المثلث موجود إلى اليوم، ولهذا قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: فأجاب رب العالمين دعاءه، يعني دعاء النبي، لأن النبي دعا ربه وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. استجاب الله دعاء رسوله، أجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى لا يزعم أحد أنه يتوجه إلى قبر النبي. جاء السلطان قايت باي جعل جدار، هذا الجدار الذي ترى إلى السقف، جدار وجدار وجدار، هذا الجدار الكبير حجز جدار عمر بن عبد العزيز، بعد جدار عمر بن عبد العزيز حجرة عائشة، داخل حجرة عائشة القبور الثلاثة، بيننا وبين القبور لا نشم رائحة القبور، الجدار هذا أصم ليس له باب ولا مفتاح، ولا يمكن لأحد اليوم أن يدخل إلى حجرة عائشة ولا أن يشم رائحة. جدار قايد باي، جدار عمر بن عبد العزيز، حجرة عائشة القبور داخل حجرة عائشة، قبر النبي في بيته وليس في المسجد. والعلماء يقولون إذا كان القبر سابقا وأقيم المسجد هدم المسجد وترك القبر، وإذا كان المسجد سابقا وأتي بقبر الشيخ وبعض الشيوخ يوصون ضعونا في المسجد حتى يصير سيدي فلان، يريد أن يقال له سيدي فلان، وهذا الذي يعطي وهذا الذي يمنع وهذا الذي بيده كذا وكذا، وهذا هو القبر وهذا هو البدن وهذا هو الغرس وهذا هو الفيل وهذا وهذا وهذا وهذا. إذا سبق المسجد وأتي بالقبر لبس القبر وترك القبر، وجد القبر بني المسجد هدم المسجد وترك القبر، هذا ما يقوله الراسخون من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور، لا تجعلوا القبور في قبلتكم، لأن الله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تعبدوا مع الله أحدا. وقد سمعت ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرت له أم حبيبة وذكرت له أم سلمة الكنيسة التي تسمى ماريا في الحبشة: إن أولئك كان إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ساقني إلى هذا الكلام أمر داود، الله جل وعلا أوصاه بأن يحكم بالحق فاحكم بالعدل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ثم ذكر أن الوليد بن عبد الملك دخل عليه إبراهيم أبو زرعة، رجل عالم صالح فاضل، فلما رآه الوليد بن عبد الملك قال: يا أبا زرعة يا أبا زرعة، أيحاسب الخلفاء؟ هل الله جل وعلا يحاسب الخلفاء يوم القيامة إذا جمع الأولين والآخرين في صعيد واحد كونهم خلفاء يشفع لهم ولا يحاسبون ولا يعاقبون؟ فقال أبو زرعة: أقول يا أمير المؤمنين، يعني تريد أن أعقب الأقول؟ أقول يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم قل وأنت آمن، عليك الأمانة. فقال أبو زرعة للوليد بن عبد الملك: يا أمير المؤمنين، إن داود نبي الله تعالى ورسوله أفضل أم أمير المؤمنين؟ والله تعالى قال لداود: يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إذا كان داود الذي أعطاه الله الحكمة وأعطاه الله الحكم وأعطاه الله الملك وأعطاه الله القوة في الجسم والعقل والعلم، الله جل وعلا مع ما وهبه وأعطاه حكم وحكمة علم ونبوة وملك شديد، قال الله تعالى له هذا الكلام: يعني إياك يعني اسمعي يا جارة، نبي الله ورسول الله داود، الله تعالى يقول له يوصي أما لقطعت يدها أقطعها. لا تقول المخزومية قرشية كذا، لا، العدل الحق. لا، كما كانت اليهود تفعل، إذا سرق العظيم تركوه وإذا سرق الفقير أقاموا عليه الحد. لا، اسمع قول الله تعالى لداود: يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة حاكم فاحكم بين الناس بالحق. القضاء لا يكون إلا بالحق. وما هو الحق؟ ما هو الحق؟ الحق واضح: كتاب الله، سنة رسول الله، هذا الأمر الذي ارتضاه الله. لا قانون، لا قانون شرقي غربي فرنسي استرالي انجليزي، مواد المادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لا، قال الله، قال رسول الله، هذا هو الحق وغيره باطل. ولذا قال الله تعالى: احكم بينهم بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، أعراف، عرف، قوانين وضعية، عرف جاهلي تحت الأقدام، لا قول إلا قال الله وقال رسول الله. قد يسأل الإنسان ويقول: هذه مذاهب، ما أبو حنيفة، مالك، أحمد بن حنبل، الشافعي، هذه قال الله وقال رسول الله؟ هذه من الحق الذي أمر الله تعالى به؟ الجواب: هذه أقوال علماء استنبطوا المسائل، أخذوها، استقوا، وردوا من حوض رسول الله ومعينه، أخذوا قال الله وقال رسول الله واجتهدوا، وعندما أخذوا قال الله وقال رسول الله نفذوا المسائل التي يكون النص فيها صريحا، المسائل التي يمكن أن يجتهد من النص اجتهدوا، مسائل ما وجدوا فيها الدليل اجتهدوا وأوصوا بوصايا، وقالوا للناس إذا صح الحديث فهو مذهبنا. اسمع ما قال أبو حنيفة رحمة الله عليه. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى يعرض على الكتاب والحديث المرتضى. أنا ما لي كلام، اعرضوا قولي على قول كتاب الله وعلى حديث النبي المرضي. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. أما الإمام أحمد فقال: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا. لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا. أصل ذلك ما هو؟ قال الله وقال رسول الله. وقال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. إيش نريد أكثر من هذا يا جماعة؟ جماعة أبرار أتقياء، الله جل وعلا خلد ذكرهم لأنهم أرادوا أن يسوقوا الناس إلى قال الله قال رسول الله. إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. لا تتعصبوا على أقوالنا، نحن نريد أن ندلكم على المحجة. فإذا وجدنا النصوص قلنا بها، وإذا لم نجد اجتهدنا، وإذا وجدتم أقوالنا مخالفة فدعوا أقوالنا وخذوا بقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. استمع إلى المقابل، أنا أعطيك صورتين وأرجو الله تعالى أن ينفعنا بهما. الصورة الأولى: متعصب يقول لو آتتني 100 من الأحاديث رواها الثقة وجاني قول عن الإمام قدمته. سمعي تفهم هذا الكلام يا أخي جيدا. لو آتتني 100 من الأحاديث رواها الثقة وجاني قول عن الإمام، أنا أدعى للمئة الحديث وآخذ بقول الإمام ولو كان مخالف لمئة حديث عن رسول الله. يجوز هذا؟ أنا متبع لهذا الإمام الذي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، الذي يقول إذا وجدت يقول اعرضوا على الكتاب والحديث المرتضى. يجوز لهذا قال العلامة بن عبد البر رحمة الله تعالى عليه لما سمع هذا الكلام أن هذا الكلام السيء، هذا الكلام الذي يدل على أن القلب مظلم، القلب الذي يقول هذا الكلام لا يحب رسول الله. لو أتتني 100 من الأحاديث رواها الثقة وجاني قول عن الإمام قدمته، غضب الإمام عبد البر بن عبد البر وقال ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه: يعقب هذا القول من استخف عامدا بنص ما عن النبي جاء كفرته العلماء. الذي يستخف بقول الرسول وهو متعمد ويقول مثل هذا القول، العلماء جميعا اتفقوا على انه كافر. ونعم ما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى عليه. الصورة الثانية: مثل تطبيق أريد أن أقوله لك. هذا المثل التطبيقي، الرسول صلى الله عليه وسلم نودي لصلاة الصبح، فدخل هذا المسجد وإذا برجل يصلي والصلاة قائمة، وكان المؤذنون بلال أو عبد الله بن أم مكتوم لا يقيم الصلاة إلا إذا رأى النبي، فلما رأى رسول الله مقبلا إلى المسجد أقام الصلاة، أقام كما يفعل اليوم. الإمام يخرج والمؤذن من على هذه الدكة، فإذا رأى الإمام مقبل أقام الصلاة. دخل رسول الله وقيمت الصلاة، وإذا برجل يصلي ركعتي الفجر، فوقف النبي عند الرجل وقد أقيمت الصلاة، فقال النبي لهذا الرجل: أتصلي الصبح أربعا؟ الصبح أربعا. وجذب النبي الرجل حتى لا يتمادى ولا يستمر في صلاة. حديث صحيح. أكرر الحديث مرة أخرى. خرج أقيمت الصلاة، رجل من أصحابه يصلي الرغيبة، يعني السنة، سنة الفجر. فلما أقيمت والرجل يصلي مر النبي عليه، قال النبي وكلم الرجل: الصبح أربعا؟ أتصلي الصبح أربع ركعات؟ وأخذ النبي الرجل وجذبه حتى قطع صلاته ودخل وصلى مع رسول. هذا يدل على أي شيء؟ يدل على أنني إذا دخلت المسجد والصلاة قام وأنا ما صليت الرغيبة لا أشرع ولا أصلي الرغيبة، بل علي أن أدخل وأصلي مع الإمام. وأنت ترى الآن وقبل الآن الصلاة قام، وإذا برجل يدخل في صلاة الصبح فيبدأ يصلي لك الرغيبة يقول بكل طمأنينة. الإمام يقرأ والإمام يركع والإمام يرفع من الركعة الأولى وأنا أصلي في الرغيبة. والنبي يقول: فلا صلاة إلا التي أقيمت لها. والنبي يقول: الصبح أربعا، الصبح أربعا. أتجرأ أنا طالب علم فأقول لهذا الذي صلى: يا أخي ما سمعت الرسول قال الصبح أربعا؟ ما سمعت النبي قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ ما سمعت النبي يقول فلا صلاة إلا التي أقيمت لها؟ ينظر إلي إذا وجد أنه لا يتجرأ أن يشتمني لا يشتم، يشتم، وإذا ما كيفته جاهد، جاهد. هذا مذهب، المذهب مذهب السيد الخلق، المذهب مذهب الأئمة، وقد دعونا إلى سلوك طريق سيد الخلق. ولو وجد أن معالم نص على أنك تصلي ورأيت النبي يقول فلا صلاة، المؤمن الحريص على اتباع رسول الله لا يشاق الرسول ولا يخالف. صلى رسول الله مرة الصبح وانفصل من الصلاة واستقبل الناس بوجهه، وإذا برجل يصلي بعدما سلم النبي صلاة الصبح. فلما انتهى من الصلاة سأل النبي هذا الرجل الذي قام يصلي بعدما صلى رسول الله صلاة الصبح: يعني ايش هذه الصلاة التي صليت؟ ونحن نعلم لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر حتى تطلع او تغرب، لما صليت؟ قال: يا رسول الله ركعتا الفجر لم أصليهما فصليتهما الآن. أنا دخلت المسجد ما صليت الرغيبة فدخلت معك في الصلاة لأنك تصلي الفريضة، ولما سلمت يا رسول الله أنا قمت أصلي. سكت رسول الله ولم يصلي. ونحن اليوم نرى أنه لو قام إنسان يصلي بعد الرغيبة ركعتي الفجر بعدما سلم الإمام جاهز أحمر، لا صلاة بعد الصبح. يا أخي أقر هذا سيد الخلق، أقر هذا سيد الخلق. لمن دخل ووجد الإمام يصلي عليه أن يدخل مع الإمام، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها، تصلي مع الإمام لا تنفردن وحدك لتصلي الرغيبة، فإن هذا عمل مخالف لهدي رسول الله. ويدل على الإصرار، إذا أصر المرء يدل بعدما تبين له الحق، إذا أصر على هذا أن الرين قد وقع في القلب. نسأل الله العافية والسلامة. لهذا يوصي الله جل وعلا نبيه ورسوله داود: يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة لإقامة الحق، لإقامة العدل، للصراط القويم. الوصية: يا داود ويا عباد الله، احكم بين الناس بالحق الذي أراكه الله، الذي أنزله الله عليه، الذي أنزله الله على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. لا يجوز لقانون، لا يجوز لقاضي، لا يجوز لمستشار، لا يجوز لمفتي، لا يجوز لشيخ الإسلام، لا يجوز لكل مسلم مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدع الحق الذي ارتضاه الله تعالى ويجنح إلى قوانين وضعيات. ودعوة إن القانون الفرنسي الموجود اليوم بين أيدينا، اسمع الكذب، اسمع الكذب، إن القانون الفرنسي الوضعي الموجود بين أيدينا اليوم هذا مستقى من مذهب الإمام مالك. مسألة واحدة مستقاة من مذهب الإمام مالك، وخمسة وسبعين ونص ربع ثمن كذب، مستقى من مذهب نابليون. إذن القانون الوضعي ليس بحق وليس بشرع، بدليل أن القانون الوضعي لا ينفذ إلا في قضايا معلومة، قضايا نكاح، أحوال شخصية، هذه يعطيها الإسلام. الإسلام هي بعقد النكاح، طلاق، نكاح، عدة، كل هذا الإسلام من شيء. ولكن تعال في الحدود، سارق سرق قطع يده، لا، ما هذه همجية. وبقية الكلام في الدرس المقبل إن شاء الله.